إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ الموضوع ننبه على بعض الأشياء وقد تكون شكلية، ولكن يجب نحن المسلمين أن لا نفرق بين الشكل والمضمون وأن نلتزم ما أمكن بهما معا. العنوان موقف الفكر الإسلامي من العلمانية، الإخوان الذين اختاروه لطبيعة الحال لم يفصلوا أو لم يريدوا أن يكون أو يقصدوا أن هنالك مقارنة تعقد بين فكرين متقابلين، لكن هذا يشعر بذلك. فلنبدأ القضية من العنوان نفسه. إن قضية أو موضوع موقف الفكر الإسلامي من أي فكر غير إسلامي ينبغي أن نطرحها دائما في أي قضية، أن نطرحها أو أن نطرحها شكلا ومضمونا على أنها ماذا؟ على أن الأمر وحي أنزله الله تبارك وتعالى، وحي لا يضل ولا يخطئ، أنزله الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وبلغه الأنبياء المعصومون عن الخطأ في التبليغ عن الله عز وجل. يقابل هذا الوحي الهوى، الجهل، الخرافة، الأساطير، ما شئت من مسميات. فلتكن بأي شعار وبأي اسم في أي زمان وفي أي مكان، ما لم يكن من الوحي فهو هوى وجهل وخرافة، إلا فهما يؤتاه المؤمن من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما لم يخدم هذا الوحي، ما كان مخالفا له، ما كان مستمدا من غير الوحي، فلا يخرج عن كونه هوى وجهلا وجاهلية. ولو نظرنا إلى العلمانية من هذه النظرة لوجدنا أن القضية قضية توحيد دعا إليه الرسل جميعا ونزلت به الكتب جميعا، يقابله شرك وجهل وجاهلية وخرافات وردود فعل بشرية جاءت في فترات معينة في قوم معينين لا يصلح ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مبدعا أو منهجا يسير عليه البشر جميعا في كل مكان، ولا سيما من كان الوحي النقي بين أيديهم وفي متناولهم ويقرؤونه ويتلونه ليلا ونهارا. فمن هذه القضية يبدأ الموضوع. إن الله عز وجل إنما أرسل الرسل ليعبد وحده لا شريك له، وذكر الله عز وجل في كتابه كما نعلم أن الأنبياء جميعا بعثوا ليقولوا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، في الآية الأخرى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمعنى لا إله إلا الله معناها عبادة الله واجتناب الطاغوت، وهي التي ذكرها الله تعالى أيضا في آية الكرسي: فمن يؤمن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فهذه كلها تدل على معنى شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله التي جاء بها الأنبياء جميعا، أي مجتمع يؤمن بها ويقيمها ويعرف معناها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مجتمعا علمانيا أو أن يقبل العلمانية، وكذلك الفرد في ذاته أو في نفسه، لأن القضية متضادة متناقضة لا يمكن أبدا أن تتفق. إنما الظروف ظروف تاريخية وملابسات معينة لا أطيل عليكم بطرحها، وإنما أختصرها في كلمة واحدة وهي الخرافة. الخرافة هي سبب العلمانية، سواء في أوروبا أو في العالم الإسلامي. ونحن بالخرافة أن يختلق البشر صورة يتدينون بها من البدع ومن الضلالات غير ما شرع الله عز وجل. فعندما تنتشر الخرافة في أي مجتمع يقبل هذا المجتمع العلمانية ويمكن أن يتحول إلى علمانية جزئية أو كلية بحسب تقبله للخرافة أو مقاومته لها. والعلمانية إذا حددت بالاسم وقيل العلمانية أي المذهب الفكري المعروف الذي يدرس كمذهب فكري، هذا مذهب نشأ في أوروبا كما نعلم جميعا، وهي قارة مظلمة ولم تخرج من الظلمات أبدا. هم يطلقون على فترة من تاريخهم قرون الظلمات وكأنما هم الآن في النور، والواقع أن أوروبا لم تخرج من الظلمات مطلقة ولن تخرج منها إلا إذا آمنت بالله وحده واتبعت دينه الذي هو الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل غيره. فأوروبا تتخبط من جهل إلى جهل ومن ظلمات إلى ظلمات. فعندما نشأت فيها هذه الفكرة، هل نشأت نتيجة تفكير منطقي مجرد هادئ علمي كما يهم الاسم أو يسعى؟ أبدا. ولا يمكن على الإطلاق أن ينشأ العلم الحقيقي أو التفكير الحقيقي أن ينشأ مضادا لما أنزل الله تبارك وتعالى، وإنما كانت ونشأت ردود فعل طويلة. لو حاولت أن نعرضها عليكم فكان معنى هذا أن نعرض تاريخا طويلا يمتد من سنة 325 على الأقل ميلادية إلى الآن، أي منذ أن اعتنقت الإمبراطورية الرومانية ما يسمى بالمسيحية حتى الآن.